لا يقتضي. الكمال فيه تمام. الكمال تمام وزيادة حال المثلى. أعطيك مثال. تفضل تفضل. الإنسان إذا ولد تام، يعني كل شخص أفرض له عينان يبصر بهما، رجلان يمشي بها برجلين، أنف وما، هذا تام بغض النظر عن شكل العينين. هو ده يبصر بهم سواسعة ضيقة ما عارف إيش، هذا أمر أخر. هو تام الآن، أنف ماله من حيث الأعضاء هو تام الأعضاء، تام الأعضاء كامل كامل. الفم الفم ما الفم ماله كيف ما كان، ده يؤدي وظيفته. هذا تمام وليس كمال. الكمال لا، في آخر يكون مثلا أحور أو واسع على العين، هذا شيء آخر. أشقر أدعج، هذا غير التمام. هذا اسمه كمال. هذا كمال. إذن الكمال هي الحالة المثلى. أيوة نعم. التمام لا، ضد النقص، نقيض النقص. واضح. النعمة يمكن أن يزاد عليها، أتممت عليك يعني أنت تنعم وتزيد، لأن النعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صحيح، هي تفضل. الكمال لا يزاد عليه، الكمال حالة مثلى. صح. الكمال مش معناها يجيبه بثلاثة أذن مثلا يعني أو بأربع أيد مثلا، لا يزاد عليه الكمال. تمام. الكمال لا يزاد عليه، التمام يزاد عليه الكمال، يكون الله تمام. جميل. واضح. جميل واضح. أكملت لكم دينكم، الدين لا يزاد عليه. الله أكبر. تم. جميل. لا يزاد عليه لا في سنة ولا، خلاص انتهى. الحالة المثلى. وضح الحلال والحرام والطريق، كلها سننها وفروضها. الدين النعمة تزاد. صح. النعمة تزاد. الكمال لا يزاد عليه وتنقص. وتنقص يعني تزيد وتنقص. الكمال لا. قال أكملت لكم دينكم، الدين لا يزاد عليه. الحياة هذه الحالة المثلى، النعمة لا تزاد عليه. ولذلك لاحظ بالقرآن الكريم لم يستعمل مع النعمة إلا التمام، لم يستعمل الكمال أبدا أبدا في جميع القرآن. مثال: ويتم نعمته عليكم. ويتم نعمته عليك وعلى آل وعلى آل يعقوب صلاة مستقيم. أبدا لم يستعمل مع النعمة الكمال، لأن النعم لا تنتهي. يعني فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم يعطيك ما تحتاج من النعم ويسد أنت حاجتك، يتمها عليك. لكن لو رأي أن يكمل ما فوق حاجتك. ولهذا لم يقل وليكمل نعمته. لا مطلقا مطلقا. لذلك كمال الدين وتمام النعمة يقال هكذا. كمال الدين وتمام النعمة، كمال الدين لا يزاد عليه، النعمة تزاد عليه. مهما أنعم عليك وأنت مو محتاج، لكن ممكن يتفضى عليك مرة شيء آخر. صحيح، ممكن يحتاج، أما في الدين لا خلاص انتهى الأمر. خلاص انتهى، لا يحتاج. سبحان الله. أبدا. يعني إذن الكمال تمام وزيادة. هي الحالة المثلى. لا يزاد عليها الكمال. لا يزاد عليه. تمام لا. حتى ولذلك نقول لصفات الله سبحانه وتعالى الكمال. الكمال طبعا لله. طبعا الكمال. الكمال لله وحده، كما يقال الكمال لله وحده. بارك الله فيك سيدي الدكتور، أحسن الله إليكم. يا أخونا جاسم من قطر يتسأل عن وجود بعض الكلمات في القرآن الكريم، هل هي عربية أم لا؟ كما في قوله تبارك وتعالى: كأنها فرت من قسورة ومكر ومكرا كبارة. قسورة وكبارة كلتاهما عربية. هم قسم قال الكبار، طبعا هذا من صفات المعروفة أصلا، يجعلها قسم من اللغويين، يجعلون هي تدرج فعيل فعال فعال، يعني كبير كبار كبار كبار. كبير كبار. كبار كبار، طويل طوال طوال، حسن حسان حسان، يعني يجعلها قياس. هذا قياس، يجعلها قياس. أنه تدرج فعيل، فإذا بلغ في الزيادة في الوصف يتحول إلى فعال، فعال أبلغ من فعيل، يبقى كبار. عجيب وعجاب. عجاب ما هذا شيء عجاب وعجيب. وإذا بلغ الزيادة يأتى بالتضعيف للتكثير، قول فعال. رجل قراء ورجل حسان وكبار. فهي هذا أصلا عند بعض اللغويين قياس لا سماع، وقسم يقول لا هي سماع. فإذا كبير كبار كبار ما يعني يعني ليس فيها هذا. لكن ربما نقرأ في بعض القصص التراث ما سمعه العربي من أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب وأنا رجل كبار في قومي إن هذا لشيء عجاب. فقال هذه كلمات عربية، قسورة اسم الأسد فارسية لا هم قالوا حبشية للغة قسم منهم حبشية مثلا قالوا حبشية وأرائك وسندس غيرها لكن بالذات هذه كبار كبار هذه في القياس. احنا عندنا رجل قراء ورجل وضاء ورجل حسان. رجل قراء اي كثير القراءه حسنها، رجل قراء مع لفظ الجمع فعال يكون في الجمع كثير القراءة حسنها طبعا هنا ومكر ومكرا كبارا وايضا كبيرا كبير مكر محبوك يعني لا محبوك تمام مكر محبوك طبعا ليس مجرد مكر كبير لا يعني. حتى احنا في لهجتنا نقول رجل كبارا يعني هذا رجل كبارا كده. القسورة طبعا من قسرة فعولة موجودة في اللغة قسر الفريسة قسرا شلون لا قسر بالسين قسر اي قسر القسر الان نقول قسره قسره فقسورة فعولة فعولة موجودة في اللغة يعني ربما يعني اخونا جاسم يثير قضية هل في القرآن كلمات غير عربية؟ هذا سؤال قديم في يعني في قد تكون كلمات دخلت العربية قبل الإسلام نعم. فهي لما دخلت في اللسان العربي سابقا أصبحت عربية في الاستعمال أصلها تعربت يعني. بالاستعمال خلاص صارت عربية في الاستعمال لكن ربما يكون الأصل الذي انحدرت منه هذا احتمال في كل اللغات يتم تقارض اللغات تقارض اللغات تأثير وتأثر فيها هناك بحوث كثيرة في هذا المجال كثير نعم. في القديم والحديث لكن ألا يتعارض هذا مع القرآن أنزلناه بلسان عربي مبين ولسان عربي يتكلمون به العرب أصلا يعني العرب كانت تستخدم مثلا أرائك وسندس في حياتها طبعا يعني. كثير تستعملها لم تكن هذه الألفاظ جديدة عليها يعني. طب له سؤال آخر أخونا الحسين من الجزائر يقول ما الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين والقرآن استخدم الثلاث علم اليقين يعني أن تتيقن من الشيء هو طبعا أعلاه حق اليقين هذا أعلاه حق اليقين هذا الأعلى أعلى. ثم يأتي عين اليقين أقل منه هو معذرة اليقين بمعنى ماذا اليقين الأمر الثابت الحق الثابت اليقين هذا اليقين الحق الثابت طيب ودونه علم اليقين يعني أوضح مثال تفضل إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه قال كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى هذا ولكن ليطمئن قلب هذا علم يقين ولا لا كان إبراهيم شاك يعني لا إذن هو يعلم ذلك علم اليقين ولا لا صحيح يعلم علم اليقين ولا كان متشكك لا ليس متشكك إذن هو يعلمه علم اليقين نعم فلما رأها صار عين اليقين لما رأى الطير قال هات أربعة من الطير كذا فزرهن طيرا كذا ثم ادعوهن يأتي هذا هو رأى هذا رآها بعينه إذن عين اليقين صارت هو عين اليقين أي رآها بعيني رأسها هكذا يعني شاهدها شاهدها نعم مشاهدة ولذلك هم يضربون مثل القدامى نعم يقول لك يعني علم الناس بالموت هذا علم يقين ولا لا الموت محقق صحيح هل واحد ينكر يموت لا علم اليقين فإذا ما رأى ملائكة الموت وهو في النزع أصبح عين اليقين صح فإذا ذاقه صار حق اليقين وهذا أعلى مرتبة فيه حق خلاص بعد صار ميت الله أكبر يضربون مثل هم القدامى في هذا الشيء لكن حق اليقين جاء مع سيدنا إبراهيم هو كان لا عنده لا علم لا اليقين, عين اليقين ورأى عين اليقين عين اليقين صحيح بارك الله فيك القرآن الكريم يستخدم العدل والقسط إن الله يأمر بالعدل وكونوا قوامين بالقسط فما الفرق بينهما هو أصل القسط الحظ والنصيب ليأخذ كل واحد قسطة أخذ قسطه من النوم قسطه من الراحة الأقساط طيب الحظ والنصيب هذا أصل القسطة القسط نصيب ولذلك في القرآن الكريم لم يستعمل مع الوزن إلا القسط. لم يأتي بالعدل؟ لا مطلقا، لأن هذا الميزان يأخذ نصيبه. لماذا توزن غير تعطي نصيبه؟ لا تأخذ لا تعطي، صح مطلقا. وأقيم الوزن بالقسط. ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط. العدل، العدل المساواة، يعني سواء بالأحكام أو يعني فيما لا يبصر أو وما لا. حتى ربنا يقول وزنوا بالقسطاس، أم القسطاس هو القسطاس هو ميزان، الميزان أي نعم، ميزان العدل هو قسطاس. حتى كثير من هذا يسموه قسطاس الميزان، قسطاس نعم. أنا صرت ربما وزنوا بالقسطاس أي بالعدل، هو يعني. مو أصل كلمة قسطاس هي عدل، فسموه الميزان قسطاس لأنه عدل. الله صح ثقيل. طب واستخدام القرآن للعدل؟ لا عام القرآن يعني هو العدل المساواة، هذا يقول هذا عدل وهذا عدله. فرق بين عدل وعدل. العدل فيما يبصر الأشياء، هذا عدل هذا، عدل هذا يعني في الأحكام في مثل حمل يعني حمل في هذا فيه حملين متساويين، نقول هذا عدل هذا فيما يبصر، فيما يبصر. والعدل، العدل أحكام فيما يبصر، وفي أحكام حكم، والمساواة في الحكم. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذوى عدل منكم، مو ذوى قسط. أو عدل ذلك صياما، الصيام لا يبصر، صحيح عدل ذلك صياما، إن الله يأمر بالعدل. المساواة، وأن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، مو كل قسط، كل قسط. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. العدل هو المساواة، ما شيء يساوي شيء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. مساواة. القسط هو الحظ والنصيب. الأصل هذا نعم. ويستخدم مع الموازين تقريبا. ليس خاصا بالموازين. لكن لكن القرآن لم يستعمل مع لا ما قلت. هذه يعني خصوصية استعمال مثلا دكتور فاضل. أيوه. خصوصية. نعم. يعني هو القسط بالقرآن استعمل مع غير الميزان، لكن مع الميزان لم يستعمل إلا القسط. إلا القسط. ما يعني ما يجيبش العدل مع الميزان. ما يجيب العدل مع الميزان. أما القرآن يستعمل القسط. صحيح. يعني. ولهذا يعني جزاك الله خير لفت نظرنا، لأن هو الحظ والنصيب، فربما يكون في القسمة، فهو فيه ارتباط بينه وبين الآلة التي يستخدم بها يعني. نعم. مشاء بارك الله فيك سيدة الدكتور فاضل. فاصل ونواصل مع حضرتك مرة أخرى تسمح لنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. لك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع الأسئلة التي وردت على البرنامج من بقاع المعمورة حضرتك، وأخونا عبد الرحيم يتساءل في قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنك ميت وإنهم ميتون. تأتي ذائقة مع الموت تحديدا، لماذا حضرتك؟ لا هذا سؤاله. أولا الذوق هو في حقيقة إدراك الطعوم، طعم أصل الذوق هذا، واستعمل هنا من باب المجاز تجاوزا. الموت لا يذاق يعني كما تذاق الطعوم الأشياء. وشاع حقيقة في كلام العرب إطلاق الذوق على الإحساس بالخير والشر، والقرآن لم الذوق مذاق استعمله في العذاب وفي الرحمة، وفي لم يخصص بشيء. يعني ربنا قال ذوقوا ما كنتم تكسبون، فذوقوا العذاب، ولئن أذقناه رحمة منا نعماء. يعني الذوق لا يختص، حتى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يعني لا يختص ب لا يختص لا لا, لا جاريا على لغة العرب أيضا. نعم نعم، في إحساس بالخير والشر عموما. لم يرد تحديدا. لا لا, لا لم يرد تحديدا. معنى قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنة. الجنة هي البستان، الجنة هي البستان، ودخل جنته هو وظالم نفسه. أصحاب الجنة نفس السياق أصحاب البستان أيضا. أي أسكن أنت وزوجك الجنة، هذه عامة مطلقة. فداخل الجنة جنان، بساتين داخل الجنة التي هي دار السعادة عموما. نعم. فيها كل واحد له أكثر من جنة داخل الجنة، بساتين، روضات رياض. هي من جنة يعني بستان؟ الجنة معناها البستان واحدة أصلاً. ولا هي جمع ولا اسم جنة؟ لا لا، مفردة. جنة واحدة مفردة، ثم أطلقت على دار السعادة عموما كل هالجنة بما يقابل جهنم. الجنة دار الشقاء، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، هكذا الجنة. هي تضم السبع درجات كلها. نعم تمام. نعم يطلق عليها واحدة. ثمانية. ثمانية. نعم. ثمانية النار والعياذ بالله. يا سلام. الجنة كل واحد هو في منزلته له أكثر من جنة، في منزلته هو يعني أكثر من بستان. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، بستانين في منزلته هو خاصة به، خاصة به، ومن دونهما جنتان. ومن دونهما يعني تحتهما، تحتهما أقل، أقل منهم، أقل منهم. نعم حسب ليس كما يقول البعض بأن الكافر مثلا كانت له جنة لكنه كفر فيأخذها المسلم. لا لا، بديل وتوفيق في يعني على أي حال هو ربنا قال ولمن خاف مقام ربه. أما هل يعني هي مال الكافر أو شيء؟ لا، بس المهم هو له جنتان كما ربنا قال. يعني جنتان في جنة، جنتان في داخل، جنتان داخليتان، بستانان في قصره، داخل قصره، داخل قصره بستان، وخارج قصره بستان. داخل هم يقولون هكذا، ما تصور بستان داخل القصر وبستان خارج القصر. ما شاء الله. أوعدنا يا رب اكتبها يا رب بإذن الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا رب. ولو جنة واحدة نسأله كريما جنتان. لا، سألك في الدرس الأعلى. وعلمنا الرسول أن نسأل في الدوس الأعلى، مش كذا؟ نقول يعني نسأل كريما يعني. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. في قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لماذا عميق وليس بعيد؟ والفرق هو أصلا اختيار كلمة فج وكلمة عميق. أظن هذا السؤال قديم أجبنا عنه ما قبل سنوات، الله أعلم. على أي حال هو أنسب بالضمور، قالوا على كل ضامر. طبعا الضمور هو الهزال، الضمور هو الهزل. هزال يعني. هو إنسان أم حيوان هذا؟ لا، يعتبر ركبان. لم نقف مع الآية كده في عجالة وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم. أو كان في سؤال لماذا رجالا وليس نساء بالمناسبة؟ لا لا، حتى يمكن هذا السؤال. على أي حال رجال يعني يمشون على أرجلهم. أيوة. وعلى كل ضامر يعني ركبان. يعني بهائم ضامرة. إيه، بهائم مهزولة ما يركبونها. وهذه الضمائر تأتي من كل فج عميق. تمام. يعني هذه الحيوانات، هذه التي يركبها الضامرة تأتي من كل فج عميق. يبقى السؤال لماذا عميق، وهذا السؤال صحيح ولم يقل بعيد. اختيار كلمة فج واختيار كلمة عقيب مع عميق أنسب مع الضمور، مع ذكر الضامر. لماذا؟ سبب. تفضل نستمع. أصل الفج في اللغة طريق في الجبل. الفج الأصل، الأصل استخدم في جاجة. أي نعم، الأصل في اللغة الطريق في الجبل. طيب، هذا أصل الفج. وهذا يأتون من كل فج. طيب، أصله. تمام. ثم دخلته. وطبعا لا شك أن السير في الطريق الجبلي أصعب وأشق وأدعى إلى الضمور. صح. وهذا نأتي إلى العميق. العمق نقيض العلو والارتفاع. وهذا هو لأسفل، وهكذا صحيح. ومقصود الصعود أيسر لو السير في طريق مستوي، في طريق مرتفع أخذ بالعلو والارتفاع أيسر، ولا تسير في طريق مستوي؟ في طريق مستوي أسهل. ذاك أدعى إلى الضمور. صحيح. والهزال يعني السير في طريق مرتفع كذا يؤدي إلى الضمور والهزال صحيح في مشقة وتعب سبحان الله. إذن عميق أدعى إلى الهزول إلى الهزال صحيح والفاج أدعى من مستلزماته مو فقط هذا هو الحاج رفعه وعلو أصلا الحج عند الله مدعاة إلى مغفرة الذنوب صحيح مدعاة إلى مغفرة الذنوب هذا نعم زين يعني معناه السالك في طريق الحج أخذ في الارتفاع صح فهو يرتفع إذن فهو يرتفع يرتفع عند الله منزله وهو كلمة فجوة عميق أنسب من بعيد بعض الضمور الله يعني هي بينهما مناسبة سنتين. يعني كون كونه يأتي من فج عميق فهو ضامر فهو ضامر يؤدي إليه وعميق أيضا أنسب مع الحج لأن ارتفاع وصعود والحج ارتفاع ومنزل عند الله بعيد لا تعطي هذا المنع لا لا قطعا قطعا لا لا بارك الله فيك سبحان الله نأخذ هذا الاتصال الهاتفي أخونا مبارك من المملكة العربية السعودية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جعل الله هذا البرنامج في موازين حسناتكم بارك الله فيك أمين رب العالمين سؤالي لشيخنا الفاضل هو تفضل في سورة النور الآية 63 يقول الله عز وجل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادة الآية نحن نعرف أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تؤكده وإذا دخلت على الفعل المضارع يكون الاحتمال في الموضوع فما معنى قوله تعالى قد يعلم الله نجاوبك عنه لأن نحن البيانية حاضر نجاوبك عنه الآن لأن نحو هذا تفضل سيدي هذا يعني الشائع عند طلبة العلم أن قد إذا دخلت على الماضي أفاد التحقيق هذا حق قولا واحد صح طيب يعني هم يقولون تحقيق وتوقع وتقريب هكذا لكن تحقيق لا يفارقها وقد إذا دخلت على المضارع أفادت التقليل وهذا نصف الحقيقة نصف معاني قد ما ورد من معاني قد من معانيها إذا دخلت على المضارع التقليل وقد تفيد التحقيق والتكثير على المضارع طبعا مثل طبعا هذا يعني مقرر في في اللغة فهم يعني عندهم أخذوا جزء من مما ورد مما ورد وانتشر قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك هذا التكثير كان يكثر من الدلال لكن قد نرى ها يعني لو نرى لو ما نرى لا طبعا حاشا سبحانه وتعالى يرى قد, قد يعلم ما أنتم عليه ربنا يقول قد يعلم ما أنتم عليه يعني لو يعلم لو ما يعلم قد يعلم الله المعوقين منكم هذا قليل قليل هذا يعلم سبحانه وتعالى ولا تحقيقا تحقيقا قد يتسلل منكم لواذا تحقيقا ولا تحقيقا إذن من معاني قد التقليل من معانيها إذا دخلت على المضارع طب كيف نعلم هذا الضابط السياق كلها احنا كثير من الأمور نعرفها عن طريق السياق إذا كان الفعل يتصور عقلا أنه قادر على القيام بهذا الفعل فهي تفيد التحقيق أكيد يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل قد شيء. أترك في القديم قد أترك القرن مصفرا أنامله يمدح نفسه قد أترك القرن يعني ويا النظير ماله بالقتال نعم صحيح مصفرا أنامله يعني نعم إذن هذا ليس قول فصل لا لا هذا جزء من نعم زميلنا عبد الهادي على التليفون يقول أم أحمد من دبي السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت بدي أسأل الدكتور سامي الرائي سؤال نعم فضلي دكتور في بالقرآن السامري الذي صنع العجل العجل ليعبدوه ما ما ما هو السامري ما معنى السامري شخص حاضر شخص حاضر بارك الله فيك أخونا أبو لوط من السعودية. السلام عليكم. مرحبا أبو لوط، السلام عليكم. الله يبارك فيكم. تفضل سيدي. أنا عندي يا سيدي أسئلة ومشاركة إذا تسمح لي. تفضل سيدي. الأسئلة يعني لا بأس أن ننفي تفسير أنها ترمي بشرة مثل القصر كأنه جمالة صفر باللغة العربية، لأن في القرآن صفر هذه موجودة كثيرة، قول تعالى إنها بقرة صفراء، وقول تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، وقول تعالى ثم يهيج فتراه مصفرا. وحين ننظر قول تعالى والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، هذا مختلف هذا. أيوة، إذا أسفر أي ظهر، نجد في آية أخرى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وحين يتنفس الصبح ويعسعس الليل يكون الجو بالنظر الدنيا مصفرة، وحين وقول تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يكون في النهار اضطرار، وفي الليل أيضا في الغروب اضطرار، فلا مناص من الاضطرار. فما ماذا؟ أي أن الاضطرار في قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا أسفر يكون الظهور، والليل إذ أدبر، والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. ليس فيها صفرة، أسفر أسفر بالسين أخ أبو لوط، بالسين. أيوة، أي فلانة كافرة أي غير متغطية، انكشف غير محجبة. نعم. أيوة. سؤالي الثاني، حضرتك بتسأل معنى الاصفرار في في في في جمالات صفر وبقرة صفراء وفرأوهم مصفرة. نعم، لماذا لا يكون هذا الاصفرار الكاف يشمل كأنه جمالة صفر؟ أي أنك حين يسلط المخرج عليك الآن نور أصفر لا تكون اللمبة بيضاء، تكون صفراء، فمن البديهي أن يكون لجهنم حمم صفر. أما عن سؤالي الثاني، نعم، فأنت الآن تلبس كرافتة حمراء، نعم، أنا أراها بعين اليقين أم يتهيأ؟ هذا سؤال للدكتور. ترى كرافتتي بعين اليقين ام؟ ايوه، هل ارى الكرافتة الحمراء؟ هذا عين اليقين، هذا بعين اليقين. كلا لو ترون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. صح، تتماشى مع الكرافتة والعين اليقين. يعني تقصد هل نرى، هل يروا جهنم هكذا على طبيعتها؟ يعني ايوه، انا الان اراكم بعين اليقين ام لا اراكم، هذا يكفي. وأما عن مشاركة اللي كنت أريد أن أقولها للدكتور، تفضل سيدي. وجد القرآن الحق، ما يقول القرآن الحق، يعني الآن لماذا لا يكون هناك توراة الحق وإنجيل الحق من أهل الفضل، أي أن يأخذوا الآيات التي تطابق القرآن ويقولوا ويطابقوها على التوراة والإنجيل، مثلا يصححوا من الإنجيل والتوراة نار لا تطفأ ودود لا يموت، بقوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. لماذا لا يكون هناك توراة الحق وإنجيل الحق مصدق بالقرآن؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك سيدي وأحسن الله إليك. يا معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا أبو محمد من الكويت. الله بالخير. يا مرحبا سيدي، حفظك الله ورعاك. كيف الحال يا صديقي؟ الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله. الله يخليك. عندنا سؤال للدكتور، مع تحياتنا الشديدة له يعني. تفضل سيدي. بالنسبة سيدنا سليمان عليه السلام، نعم، لما في القرآن الكريم في سورة النمل قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نعم. فأعرف يعني هو فلما جاءت يعني بلقيس، لما جاءت وين يعني جاءت له سليمان؟ بلقيس كان وين بلقيس كانت وين يعني لما جاءت؟ هل جاءت سليمان وهو في مكانه، أم يعني كان هو يعلم أنها راح تجي مثلا مسلمة أو كذا؟ يعني ما يعني جاءت لعرشها عند سليمان، فكيف عرفت أن عرشها عند سليمان؟ قالت كأنه هو، يعني هي شبهت لما قال هكذا عرشه، هو سأل هكذا عرشك، كأنه هو يعني ما قالت هو عرشي، هو نكره بمعنى غيروا فيها في بعض الأشياء، حتى لما سألها قالت كأنه هو. بس كيف جاءت؟ كيف جاءت؟ كما يجيء الناس إلى عرش إلى سليمان، يعني كيف علمت أن عرشها عند سليمان؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تمام. الذي عنده علم من الكتاب أتى به. هي كانت فين؟ مملكتها كانت باليمن. في اليمن. طيب كيف عرفت أن عرشها عند سليمان؟ هي ما عرفت، هو لما أتت لسليمان قال أهكذا عرشك؟ ما عرفت هي. قالت كأنه سليمان. من أعلمها أنها تأتي لسليمان؟ طيب حاضر. من أعلمها أن عرشها عند سليمان؟ حاضر حاضر سيدي، بإذن الله تعالى سنجيبك. بارك الله فيك أخونا أبو محمد. إلى العراق أخونا أبو إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. كيف حالك يا محمد؟ الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله. كيف أخبار العراق؟ الله يبارك فيك. عاد الله إلى عراقين بإذن الله. نعم جزاك الله خير. وإياك. عندي سؤال في سورة الزمر آية رقم 70، قوله تعالى وأوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. نلاحظ أن العمل جاء بصيغة الفعل الماضي، وجاء الفعل يفعلون بصيغة المضارع، وهو يفيد الاستمرار والمستقبل. فما هو الفرق بين العمل والفعل؟ ولماذا جاء العمل بصيغة الماضي بينما الفعل بصيغة المضارع الذي يفيد الاستمرار والمستقبل؟ حاضر. سؤال أول. طيب سؤال ثاني، قال تعالى في سورة 7:13 اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لماذا ورد الفعل اعملوا مع أن الأقرب إلى العقل أن يقال اشكروا آل داود شكرا؟ يعني صار الشكر مصدر. ولماذا ورد الفعل عمل ولم يرد افعل مثلا؟ تمام حاضر، هذا الفرق. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ان شاء الله اتفضل. ان شاء الله. في الحلقه السابقه ذكرتم في قوله تعالى والملائكه تبات ايديهم، وذكرت ان الملائكه يضربونهم. هذا أهل العراق يعرف الشيخ، يعني يكون الطفل تعال فأبصك يعني لا أضربك. ما سمعت أخ أبو إبراهيم؟ والملائكة ما سمعت السؤال؟ أعيد شو؟ أي ليت. في الآية في قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم، ذكرتم أن الملائكة يضربونهم. ذكرنا هذا، قلنا أن الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. بصدهم أخرجوا أنفسكم على كل. طيب نعم، فهل الآية في آية قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم تفسر الآية السابقة؟ حاضر، جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيك، بارك الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر، أخونا أبو عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال الدكتور؟ تفضل سيدي. جزاك الله خير، بخصوص الآيات التي وردت يعني بلفظ ويسألونك، وفي آية وردت يسألونك مجردة عن الواو، فما أدري يعني هل في ضابط معين يعني، أو نريد نعرف الوجه البلاغي في إضافة الواو أو عدم إضافتها، أو جزاكم الله خير. حاضر، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك، الله يبارك وجزاكم خيرا مثله.